بسم الله الرحمن الرحيم. من الشروط المعتبرة للفعل للمكلف أن يكون معلوما للمكلف، وأي أيضا أن يكون معلوما أنه مأمور به من عند الله سبحانه وتعالى، يتصور القصد كونه مأمورا به من الله سبحانه وتعالى لكي من عند النية والتقرب. نعم. أيضا أن يكون معدوما، أن يكون معدوما لأن التكليف بالموجود تحصيل حاصل. نعم. وأن يكون مقدورا للمكلف، يكون ممكنا مقدورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف مما لا يطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال، سواء قيل بما لا يطاق أو بالمحال. وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه. هذه المسألة تكليف، التكليف ما لا يطاق من حيث جواز ذلك أو المنع من ذلك، هذه من الألفاظ المجملة، يعني لفظ التكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة التي لا يطلق القول فيها بالمنع ولا بالجواز، يعني لا نطلق ونقول لا يجوز التكليف ما لا يطاق، ولا نطلق ونقول يجوز التكليف ما لا يطاق، لا إثباتا ولا نفيا، لأنه لفظ مجمل كسائر الألفاظ المجملة، كما يقولون في لفظ الجسم، هل تقول إن الله جسم أو تقول إن الله ليس بجسم؟ ها؟ لا تطلق بالجواز ولا بالمنع، وهكذا الله في جهة كذلك، لا تقول هو في جهة ولا تقول ليس في جهة، وهذا منها تكليف. هذه المسألة تكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة، بمعنى أننا لا نطلق القول بالجواز ولا القول بالمنع، بل نفصل كما سيأتي من كلام الشنقيطي رحمه الله، يفصل فيها، وممن يفصل فيها شيخ الإسلام رحمه الله، ما يأتي إن شاء الله نقل شيء من كلامه. وقد تجاذب هذه المسألة عن لأهل السنة، لأهل السنة فيها كلام وتحرير وتقرير، لكن تجاذبها المعتزلة والأشاعرة. قال: اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين، الأولى، الجهة الأولى من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا، وهذه الجهة مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. إذن هذه المسألة يبحث فيها من جهتين، من جهة الجواز العقلي، حيث يقول هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه، الثانية هل يمكن ذلك شرعا أو لا. قال: اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق، وهذا قول للمعتزلة. الشنقيطي رحمه الله بعد أن يوجه كلام الأصوليين الآن، ومن عادته رحمه الله وأسلوبه في الشرح أنه أولا يوجه كلام المؤلف أو كلام أهل الأصول، ثم يعقب ذلك بتحرير المسألة. فهو الآن في معرض توجيه كلام أهل الأصول، علماء الأصول، نقرأ وننظر ما الذي حرره وما هو الخلاصة في هذه المسألة، ولا نحتاج أن يعني نفسر كل كلمة وكل عبارة، لأن بعض هذا من علم الكلام، اقتبس من علم الكلام وجدل. قال: اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق. قالوا: وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي. ومنهم من يقول: لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم. هذا قول من؟ الأشاعرة، نفاة الحكمة والتعليل، وهو قول للجهمية أصلا. الأصل أن هذا قول للجهمية، وتبنى هذا القول ابن حزم رحمه الله، ولهذا أطلقوا عليه أنه جهمي. فقد ذكر في كتاب الأحكام في أصول الأحكام أن أفعال الله لا تعلل بإلا، لأن الله عندهم لا يفعل لغرض، لا يفعل لغرض عندهم، وإنما بمحض المشيئة عندهم، يعني شيء شاءه الله عز وجل. هل له حكمة؟ يقول: لا، ما له حكمة، وإنما الذي يفعل الحكمة هو المخلوق الناقص الذي يحتاج والذي ينتفع بالفعل، أما الله عز وجل ما له غرض في هذا الفعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولأجل هذا رد عليهم ضمن كتاب مفرد، وهو كتاب ابن القيم رحمه الله الشفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، حكمة والتعليل، ورد على من يقول إن أفعال الله عز وجل لا تعلل. كيف لا تعلل؟ ولا ملعلة ولا متعلل في القرآن، ولا يلزم من موافقة المعتزلة أن الله عز وجل خلق العلة أن يرد هذا القول، لأن المعتزلة قالت به، فليس كل قول قالت به المعتزلة يعتبر باطلا. هنا كلام حول عقائد القوم المعتزلة في أفعال الله، في القدرة، في مقالة الإسلامية. قال: لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم، أي يقولون إن الله لا يفعل، لا يفعل الحكمة ولا لغرض. لماذا؟ لأنه لا يحتاج، وإنما يفعل بمحض المشيئة. هذا كلام الباطل. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس. وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف ما لا يطاق عقلا، لا يقال بعضهم، بل جلهم إن لم يكونوا كلهم، يكونوا كلهم، فهم يقولون بهذه المسألة، يعني لا يصح القول لأن الله عز وجل يكلف عبده بما لا يطيقه من حيث العقل عقلا. قالوا: لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه، فهو محال عقلا. أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي في المسألة، التفصيل المشار إليه أنفا، وهو أن المستحيل أقسام. يعني الآن بالنسبة للكلام على تكليف ما لا يطاق أو تكليف بالمحال، هو لا يزال الكلام عليه، مستحيل، محال، ما لا يطاق، هو شيء واحد. قال: فالمستحيل عقلا قسمان، قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى، كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة. ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي. وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، هذا كلها نظريات عقلية كلامية، أو يقبلهما معا. فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا متصلا بصفات الكمال والجلال. سلك أهل العلم في هذه المسائل يعني مسلك الشرح والبيان ردا على القوم الذين تكلموا مثل هذا، فإنهم خاضوا في مثل هذه العبارات وهذه الاصطلاحات، فاحتاج أهل العلم إلى أن يفهموها وأن يردوا عليهم بهذه الألفاظ لأنهم تكلموا بها، وإلا ما من ورائها كبير فائدة. قال المعروف بواجب الجود كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال، وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريك لله سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا. وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلا، الجائز عقلا، أما المستحيل عقلا ها؟ هذا لا يجوز. طيب الجائز عقلا هل يجوز؟ يقولون التكليف به جائز، يعني الجائز عقلا ويسمى الجائز العقلي الذاتي، هنا يقولون لا خلاف في التكليف به. قال وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن يقدم زيد، أن يأتي زيد، أن يصل زيد يوم الجمعة، ويجوز أن لا يصل؟ يصل، يجوز. فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعا، المستحيل الذاتي، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة. إذن المستحيل لذاته هل يكلف به؟ هل يصح التكليف به؟ لا يجوز، مستحيل لذاته. قال القسم الثاني من القسم المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. إذن المستحيل لذاته لا يكلف به، لا يجوز أن يطلق القول بالتكليف به. وأما المستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد يجوز. قال لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي، وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي، ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله، فالذي ينبغي أن يقال إنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد. ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا، الجواز الذاتي، يعني إيمان أبي لهب جائز عقلا أو لا؟ ها؟ لماذا؟ لأن أبا لهب أولا بلغته ماذا؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن، فهو مطلوب منه أن يؤمن، مطلوب منه بأن يؤمن، بأن يصدق، بأن يستجيب، وكذلك ما رآه وشاهده من الدلالات ومن الآيات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الباب أو من هذا الوجه يكون تكليف أبي لهب جائز. طيب ومن جهة أن الله عز وجل سبق في علمه أنه لا يؤمن، ها؟ ماذا يقال؟ إذن هنا مستحيل لذاته أو لأمر آخر؟ يعني لا يقال إن إيمان أبي لهب مستحيل لذاته، لا، إن كان هو كان أن يؤمن. لكن بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى السابق أنه لن يؤمن، فنعم هذا مستحيل، لا لذاته، لا لذاته، إنما لغيره أو لأمر خارجي عنه. والمستحيل على أقسام، قال ابن بدران رحمه الله: اعلم أن المستحيل على أقسام، يعني هو ذكر مزيد على ما عندنا. أحدها أن يكون لذاته ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا، وهذا هو الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله، وإن لم يذكر عبارته بنصها الشنقيطي لكنه مذكور في الروضة، ومثل له بالجمع بين الضدين والنقيضين. إذن مستحيل لذاته. الثاني مستحيل عادة، مستحيل عادة يعني عادة أنه شيء مستحيل، كالطيران بلا آلة وبلا واسطة، وكحمل الجبل العظيم، هل يمكن للطير أن يطير بلا جناحين؟ مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن العادة جرت أنه يطير إلا بجناح، وهكذا الطائرة الآن لا يمكن أن تطير هذه الطائرة إلا بآلة. الثالث أن يكون المستحيل لوجود مانع، يعني المستحيل هنا بسبب أي مانع، ها؟ بسبب مانع. إذا مستحيل لذاته تقدم، مستحيل للعادة، مستحيل لوجوده مانع. كتكليف المقيد أن يمشي، طيب هذا قادر على المشي ولا وهو مسلسل بالسلاسل، تقول له امشي، ها ما حكم هذا التكليف؟ مستحيل لوجوده وجود مانع. وهكذا الزمن، يعني الذي لا يستطيع أن يمشي خلاص يبست ركبته، تقول له امشي، مع أنه قادر على المشي الأصل، لكن لوجوده وجود مانع. والرابع أن يكون المستحيل لانتفاء القدرة عليه، يعني على التكليف، على أداء الشيء المكلف، يعني يكون مستحيلا انتفاء القدرة عليه حالة التكليف، مع أنه مقدور عليه الامتثال. وهذا الكلام يتعلق بالقدرة والاستطاعة، فإن الاستطاعة والقدرة على قسمين: استطاعة وقدرة قبل الفعل، واستطاعة وقدرة مع الفعل. فالاستطاعة والقدرة التي قبل الفعل هي التي يتعلق بها الأمر والنهي والثواب والعقاب، والتي تكون مع الفعل هي التي تتعلق بتقدير الله سبحانه وتعالى، وهذه لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. فإذا قلت لإنسان صحيح البدن سالم الآلات توفر لديه الإمكان صلي، يقول لا أستطيع، هل هذا صحيح؟ ها؟ على الاستضاعة الأولى التي هي تكون قبل الفعل. يقول له لا أنت مستطيع، فيقول لا أصلا هو مستطيع، لكن حالته الآن أنه يصلي وأن الله عز وجل لم يهده، فعلا هو غير مستطيع في مثل هذا. لكن ليس لو أن يحتج بعدم الاستطاعة. الخامس، القسم الخامس من أقسام المستحيل، المستحيل لتعلق العلم به، المستحيل لتعلق العلم به، مثل إن الله عز وجل بكفر أبي لهب. يعني إيمان من؟ أبي لهب. إيش هذا؟ مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن علم الله عز وجل أنه لا يؤمن، إذن مستحيل إيمانه، لأن الله عز وجل سبق في علمه أنه لا يؤمن، إذن مستحيل لتعلق العلم به. في نزهة الخاطر، نزهة الخاطر الأول 124، إلى 125. نكمل هذا. قال ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا، الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان. كلف أبو لهب بالإيمان أو لا؟ كلف بالإيمان، مع أنه مكلف به قطعا إجماعا، ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهو من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي، والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي، يعني جائز ذاتي. وهل هو مستحيل ذاتي؟ لا، مستحيل لأمرنا خارج أو لأمر يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى. إذن الخلاصة أن الجائز الذاتي يجوز التكليف به، يجوز التكليف به، والمستحيل الذاتي لا يجوز التكليف به. قال والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان، واجب ومستحيل فقط، لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب، أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة. والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي. هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، الله يهديهم، هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة. والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق. أي آية؟ ولا تحملنا، لأن يعني هذا من أدلة من يقول بجواز التكليف ما لا يطاق. ما دليلكم؟ قالوا قال الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أين وجه الاستشهاد؟ ها؟ أنهم دعوا الله عز وجل ألا يحملهم، فدل على أنه جائز تحميله، جائز تكليفه، وإلا سيدعون بشيء لا حقيقة له. ربي لا تحملنا ما لا طاقة لنا، فإنه يجوز أن يكلفنا به، لكن ندعو الله ألا يحمله. هذا ما أخذهم، ولا يدل هذا. لماذا؟ قال لأن المراد ما لا طاقة به هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. هذا هو. وهكذا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. انظر مزيدا لهذه المسألة شيء من الاختصار المفيد، مجموع الفتاوى الثامن، يعني زيادة على ما ذكرنا في الدرس الماضي، 295 أو 294 فما بعده 294 الجلد الثامن. وهذا الدليل استدلوا به، قال فصل: تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين، أحدهما تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، هذا تقدم الكلام عليه أمس، والثاني تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز، مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لا يستجيب أو لا يستحب التكليف كفرعون وأبي جهل أمثاله، فهذا جائز. ذهبت المعتزلة إلى أن تكليف ما لا يطاق غير جائز، قالوا هذه المسألة كالأصل لهذه. قلت هذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم، فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة. طائفة من أهل الكلام من هم؟ الأشاعرة. وهذا قول الرازي وطائفة قبله، وزعموا أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب، حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن. يعني قالوا تكليف أبي لهب تكليف ما لا يطاق، من أي جهة؟ قالوا هو قد بلغه أنه لا يؤمن، فيجب عليه أن يصدق أنه هذا تكليف ما لا يطاق. يعني قولهم هذا من تكليف ما لا يطاق، قولهم نفسه. قال وهذا غلط، فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار أو يصلى النار بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الإيمان، فقد حقت عليه كلمة العذاب كالذي يعاين الملائكة. قال وكذلك من قال تكليف العاجز واقع محتما بقوله يوم يكشف عن ساق الآية، قال فإنه يناقض هذا الإجماع وضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة، وأيضا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون، وليس من تكليف ما لا يطاق، إنما خطابه تعجيز، يعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم. وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين، مثل ماذا خطاب التكوين؟ كونوا قرادة خاسئين، كونوا، هذا يسمى خطاب التكوين. قال من جنس خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله. في كلام عن القدرة والاستطاعة وتقسيم في هذه المسألة تكليف ما لا يطاق. إذن الخلاصة أن هذه المسألة لا يطلق القول فيها بالجواز ولا بالمنع، وتكليف ما لا يطاق إذا كان مستحيلا لذاته فهذا لا يكون وليس في الشريعة منه، وإن كان مستحيلا لتعلق علم الله تبارك وتعالى به فهذا جائز أقرب ويسمى الجائز الذاتي، وأما المستحيل الذاتي لا يجوز القول أو إطلاق القول بأنه يكلف به. وما الذي يجب علينا أن نعتقده؟ أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. سبحان الله.